اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توضيح مدرة الأصل الأولي الحجي. الأصل الأولي يقتضي شنو عند شكل حجية شيء؟ يقتضي كيف التفريد الفني. التفريد الأول كان بالشيخ الأعظم السيد الكوفي قدس سره الشريف. التفريد الثاني المتمسك بالحالات الناهية عن اتباع الظن. هذا طبيعة هذا التفريد مذكور في الرسالة. نقل الشيخ ربما يقال يتمسك بعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن بأن يقال هكذا بتفريد أنه لو تبتين في أن هذا الظن حجة أو لا. يعني معناه هذا يستلزم الشك أنه خرج من العموم أو لا. التخصيص خرج او لا شك في التخصيص والشك في التخصيص التخصيص ما تكفي. كان التخريج الثاني هذا التخريج اشكل عليه كما قلنا لانه بناء على خارج الشك فيما يتمسك فيما هذا الشك في وجود الحاكم ان دليل حجي فان هذا الظن لو كان حجي هذا قبل التخصيص اللي يمكن في حجي لو كان حجة لو صبر ما ندري هو حجة أو لا فهو علم ودليل حجية يجعله علما ويخرج حينئذ من موضوع الآية. أهو لا يصح التمسك بعموم الآية إذ لا نخرج أن هذا ظن بل لعله علم فالتمسك بعموم الآيات يكون تمسك الآيات تقول إن الظن لا يغني خطبت هذا غلط من قال هذا غلط ما دمنا نحتمل هو حجة يعني نحتمل هو حجة أنا ما تبقى العلمين التمسك ماذا بالعام لماذا لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية هكذا ذكر المرزا حجة الله وحجة قلنا يرد عليه أولا ما ذكرنا أنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية تعبدي كما في مقامنا خروج التعبدي فليس التمسك بالعموم لأن خروج التعبدي أخرى في الروحي وعبارة عن تخصيص غاية الأمر باللسان ماذا التمسك بالعموم لأن خروج التعبدي أخرى في الروحي وعبارة عن تخصيص غاية الأمر باللسان ماذا باللسان الاعتبار وتنزيل الظن علما فلو كان هناك دليل على حجية خبر الظن ذاك الدليل يفصل الآن قل هذا الظن هذا الفرق من الظن هذا ظن وهذا الفرق من الظن خذ به خذ به يغني من الحق شيئا يغني يغني خذ به لأني أعتبره هو ظنه وخذ به لأني أعتبره لا أنه ليس ظن أصلا لا ظن يعني لكن أنا أعتبره مجرد أنه أنت تعتبر علم ليس معنى أنه ليس ظن لا ظن أنه فإذا كان ظن حينئذ فإذا على هذا الحق يكون خروجه واقعا من حيث ماذا التفصيل على أي حال فيجوز التمسك شوف أن هذا الفرق من الظن هل الشارع منع من العمل به ولا هل اعتبر علم او لا هل جوز العمل به لاجل اعتباره علما او لا هذا اولا ثانيا بحثنا في ذلك وثانيا في مناقشه المرجع نقول مولد اجنبي عن باب الحكومه وصل للمناقشه السابقه حيث كنا نزل ونكمل ان المورد من موارد حكومة ولكن بالرغم من ذلك تمسك بما عموم أما عدم جواز التمسك مختص بما أما هنا وفي هذا المناقش نقول ما المورد نبي عن الحكومة رأيه هو من موارد التخصيص تقل ولا تضعف. من الآيات في لما تقصد في التحرين الأولى ما في النفسية كشربل هذا غير محسن ولم يحتمله ولم يحتمله فقير. المراد النهي الأفكار من الظنون أعتبره شنو حجة وعلمة من الظنون لم أعتبره حجة وعلمة. فإذا تفكر هل جعله الشارع حجة وعلمة شك في وجود حكومة أن الآيات تقول جميع الظنون بما في ذلك يا رب بما في ذلك يا خبر السبب ليس حجة ولا معتبرة. إنما لو كان فهو يقول شنو رتق الذي هو ظن أعتبره أنا شنو حجة واحدة لا تخصيصه تبقى قولنا هو نظير أن يقال تعالوا بما في ذلك زي شنو يكرر ذلك يقال ما تكرر لا تكرم زي أول ليس هذا تخصيص قومي نعم أيضا من هذا القبيل إنما تتو أي أحسن سواء أقول يحجي حافي إنما تتو كان النهي الآيات لا يمكن سوية أشادي تقول الآيات هذا مو أشادي سوية ممكن أن نقرأ تقول شنو فهو يقول هذا ليس بضل أثنين الآية من موضوع إن الآيات كما قلنا ليس هو ال... ومع كوني أرشاد يطرد عرض كذا ينبغي أن يناقش المرد مناقشتين السابق أما بما لا اما لا بما ناقش به السيد الخوئي صلى الله عليه وسلم يناقش استاذه بما يريد اي مناقشه السيد الخوئي فهم ماذا ذكر قصه المناقشه ذكر السيد الخوئي المصباح مصباح الخوئي اي تناقش من الاول اقول استاذه بما يريد لا مثل الحمل العلمي كون دليل حجية خبر الثقة عاكم لمن على مفاد الآية كما قال دليل الحكومة لا تكون بالفعل ولا تصير فعلية كيف يمكنك التمسك بها التمسك بها من الآية لكونه شوف المقدار إنما يتم كل هذا وفرق بالفعل وينصنع التمسك والمزاق إنما يتم هذا لو أحرز وجد على خبر الثقة واعتبره علما. تتحقق الحكومة تنع التمسك بمن في عموم الآية. ما قبل إحرازي اعتبار خبر الثقة حجة وإجماع رجل يكون حكم خبر الثقة حكم كم من شقوله فيكون حكم خبر الثقة حكم كم من شقوله خيره من الظروف حكم شنو؟ خيره من الظروف حكم الظن لا حكم الحديث حكم الظن وحكم بقية الظروف. يجوز التمسك بعموم الآيات على الزواج الحمدي أيد مقالته هذه أيدها أيد شوف المؤيد اللي ذكره في بار شبهات البدوير كمسألة شرب الصدق حيث نشك في حرمته وإباحته صار تنزل عدم وجود خبر بعد وجود خبر دليل على الحرم وهنا شنو يتمسك بينا من حسن الدين وقال ببرا ان بطع عامة ملاحظ في وجود الدين يجوز التمسك في رفعه نعم جرت ذهبي على التمسك ومجرد الشك تحرم التكفين ويمنع من التمسك من المبدأ ومنهم المبدأ راجل أنا الحجة لو كانت أيضق أيضق كم لا يعلم ولا فليتبدل إلى عنوان شنو يعلمون لكن رغم من ذلك مسكون بالأرض هذا لا النطق الحكومة لا تصير فعلية لا يصير الظن علما لا يعامل معاملة العلمي لا شنو هرزه بالاعتبار العلمي هذا حصيلة ما ذكره مثل إحراز أي إحراز اعتبار الظن النقص وجعله حجة فيتوقف عليها حقق الاعتبار واقعا فاعتبار خبر الثقة علما أنا ثابتا واقعا فهو ثابت سواء هذا المكلف ذلك أم لا إن إحراز المكلف إيق كاشف عن من؟ عن تحقق الأمر وليس الذي يتوقع على الإحراز مولانا تنزيل والسحر فإذا أخرج قد اعتبره حسنا صفات المنفذية لفرع الإحراز دون شنو؟ الاعتبار العلمي. وباستراح هذا نقول مسألة الحكومة منوطة بمن؟ الاعتبار الواقعي للعلمية، الاعتبار العلمية واقعة. الثقة هذه الآية أخرج الثقة من عبارة أنه يجعله مولى اعتبار العلمية ليس موصوفا على الإحرار اعتبار خبر الثقة علما واقعا خرجوا صاروا الثقة في الشبهة الداخلية يبقى الآن توجه حين ما ذكره قدي فسوق هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أي مورد من الموارد يلزم ماذا؟ جواب التمسك بالعام في دول الزر. لو قال المولى أكرم كل عالم فكرنا في أن سيدا عالم أو لا قلت لا نحرز أنه ليس بعالم واقعا فلازم فمن اللازم ترتيب آثار ماذا؟ العلم ولا يمتنع التمسك بالعام هذا واضح الله آثارك إلا لأجل أن المدار على العلم على العلمية الواقعية على كون عالم واقعا أو ليس بعالم واقعا والإحراز وعدمه لا مدخلية له مقام كذلك ما دام اعتبار الثقة ليس بعلم واقعا علم واقعا واعتبره الشارع علما واقعا أيجوز التمسك بمفاد الآيات حتى وإن لم يحرز اعتبار كونه علما كان الإحراز منجزية والمعذرية ولا يرتبط بمسألة ماذا الاعتبار العلمي كما قلنا وأما ما أفاده في مقام التأييد هاي الجملة حتى العلماء الأعلام بحديث رفع في موارد شنو في وجود أبوه ذلك يمكن أن يكون أن يترفع بما هو منجز ومعذر بما انه معتبر علما. ذلك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. إن المناسب رفع الحكم أن يكون رفعه مثلا أن يكون رفعه عدم وجود ما ينجز ذلك الحكم. إذا كان هناك منجز فلا رفع، وإن لم يكن ثبوت الرفع. بعد تفسير العلم بالمنجز بأن التنجز لا يثبت إلا إعتراض وجود الحجة. تعالوا النقطة هذه، لا أقل تسجل سيرة العلماء لحظا على مسجد على طريقي لوازم الباطل. ويقال هنا لوازم الباطل لمسجد على الطريقية ما بس على أي حال. أول الكلام تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.